بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. نعم. والباطل ضد الحق، يراد به المعدوم الذي لا وجود له. والباطل ضد الحق. نعم. ويراد به المعدوم المعدوم. نعم. يراد به المعدوم الذي لا وجود له، والموجود الذي مضرة وجوده أكثر من منفعته. فمن الأول قول الموحد: كل إله سوى الله باطل. ومن الثاني باطل يعني لا وجود له، لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، فلا يوجد إله الحق إلا واحد هو الله. نعم. صلى الله عليكم. ومن الثاني قوله: السحر باطل والكفر باطل. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل إما معدوم لا وجود له، وإما موجود لا نفع فيه. فالكفر والفسوق والعصيان والسحر والغناء واستماع الملاهي كله من النوع الثاني. قال ابن وهب: أخبرني سليمان ابن بلال عن كثير بن زيد أنه سمع عبيد الله يقول للقاسم بن محمد: كيف ترى في الغناء؟ فقال له القاسم: هو باطل. فقال: قد عرفت أنه باطل، فكيف ترى فيه؟ فقال القاسم: أرأيت الباطل أين هو؟ قال: في النار. قال: فهو ذاك. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ما تقول في الغناء، أحلال هو أم حرام؟ فقال: لا أقول حراما إلا ما في كتاب الله. فقال: أفحلال هو؟ فقال: ولا أقول ذلك. ثم قال له: أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة، فأين يكون الغنى؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل. فقال له ابن عباس: اذهب، فقد أفتيت نفسك. فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما عن غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر والزنا واللواط والتشبيب بالأجنبيات وأصوات المعازف والآلات المطربات، فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك، ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول، فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير وأعظم من فتنته. أعوذ بالله. أعوذ. الله الله الله. نعم. أحسن الله إليكم. وأعظم من فتنته، فمن أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته، فمن قاس فمن أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته. الله الله. تنقص للشريعة، أن ينسب إلى الشريعة إباحة هذه الأغاني، لأن الشريعة جاءت بما يحيي القلوب، أما ما يصد القلوب عن ذكر الله. الخمر لما حرمت الخمر؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. والغناء من أعظم الآن أسباب الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، يلهي القلوب ويسكرها سكرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البيع والميتة على المذكاة، والتحليل الملعون فاعله على النكاح الذي هو سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهو أفضل من التخلي لنوافل العبادة. فلو كان نكاح التحليل جائزا في الشرع لكان أفضل من قيام الليل وصيام التطوع، فضلا أن يلعن فاعله. فصل. وأما اسم المكاء والتصدية، فقال تعالى عن الكفار: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة: المكاء الصفير، والتصدية التصفيق. وكذلك قال أهل اللغة: المكاء الصفير يقال مكى يمكو مكاء إذا جمع يديه ثم صفر فيهما. ومنه مكت ومنه مكت أست الدابة. مكت هنا مكت أست نعم الدابة نعم. إذا خرجت منها الريح بصوت، ولهذا جاء عن على بناء الأصوات كالرغاء والعواء والثغاء. قال ابن السكيت الأصوات كلها مضمومة. قال ابن السكيت إيه الأصوات كلها مضمومة. الأصوات كلها مضمومة إلا حرفين النداء والغناء. وأما التصدية فهي في اللغة التصفيق، يقال صدى يصدى تصدية إذا صد كان صدى ما تجي التصدية كزكى يزكي تزكية نعم صدى نعم تصدية نعم أحسن الله إليكم. يقال صدى يصدى تصدية لا يصدي يصدي كذلك إيه هو كلها ضابط نعم فعل فعل يفعل نعم صدى يصدي تصدية زكى يزكي تزكية نعم. يقال صدى يصدي يصدي مضموم نعم الياء نعم أحسن الله إليكم. يقال صدى يصدي تصدية إذا صفق بيديه. قال حسان بن ثابت يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم إذا قام الملائكة بعثتم صلاتكم التصدي والمكاء. وهكذا الأشباح يكون إيش يقول إيش إذا قام الملائكة بعثتم صلاة إذا قام الملائكة بعثتم صلاتكم نعم صلاتكم التصدي والمكاء والمكاء نعم إي والله هذا التصدي ما أدري وش تحتاج إلى تثبت تصدي نعم كأنها صلاة نعم بعد بعد قال وهكذا الأشباح يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع وهم في الصفير والتصفيق. قال ابن عباس كانت قريش يطوفون بالبيت عراة ويصفرون ويصفقون. وقال مجاهد كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ويصفرون ويصفقون يخلطون عليه طوافه وصلاته ونحوه عن مقاتل. ولا ريب أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا. فالمتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأول، وإخوانهم المخلطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثاني. قال ابن عرفة وابن الأنباري المكاء والتصدية ليس بصلاة، ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها المكاء والتصدية، لا أنهم يتعبدون بذلك، هذا المقصود خلاف ما عليه ظلال الصوفية نعم. الله إليكم. يعني لو لاحظنا ناس مثلا يلعبون الكورة يعني وقت الصلاة قلنا هذا صلاتهم لعب الكورة يعني جعلوها بدلا ومكانا نعم. وعليكم السلام. الله إليكم. فألزمهم ذلك عظيم الأوزار، وهذا كقولك زرته فجعل جفائي صلتي، أي أقام الجفاء مقام الصلة. والمقصود أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء، ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم، وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم. والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء، فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا؟ فصل. أما تسميته رقية الزنا فهو اسم موافق لمسماه ولفظ مطابق لمعناه، فليس في رقى الزنا أنجع منه، وهذه التسمية معروفة عن الفضيل بن عياض. قال ابن أبي الدنيا أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن، نعم أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال قال فضيل بن عياض الغناء رقية الزنا. قال وأخبرنا إبراهيم بن محمد المروزي عن أبي عثمان الليثي، عن أبي عثمان الليثي قال قال يزيد بن الوليد يا بني أمية إياكم والغنى، فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساء، فإن الغناء داعية الزنا. قال وأخبرني محمد بن الفضل الأزدي قال نزل الحطيئة برجل من العرب ومعه ابنته مليكة ومعه ابنته ومعه ابنته نزل مرة ثانية قال نزل الحطيئة برجل من العرب ومعه ابنته مليكة، فلما جنه الليل سمع غناء فقال لصاحب المنزل كف هذا عني، فقال وما تكره من ذلك؟ فقال إن الغنى رائد من قال إن الغنى رائد من رادة الفجور، ولا أحب أن تسمعه هذه يعني ابنته، فإن كففته وإلا خرجت عنك. ثم ذكر عن خالد بن عبد الرحمن قال كنا في عسكر سليمان بن عبد الملك فسمع غناء من الليل فأرسل إليهم بكرة فجيء بهم فقال إن الفرس ليصهل فتستودق إن الفرس ليصهل فتستودق له الرمكة أو الرمكة، وإن الفحل ليهدر فتضبع له الناقة، وإن التيس لينب فتستحرم له العنز، وإن الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة. ثم قال اخصوهم، فقال عمر بن عبد العزيز هذه المثلة ولا تحل، فخل سبيلهم، قال فخلى سبيلهم. قال وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال قال أبو عبيدة معمر بن المثنى جاور الحطيئة قوما من بني كلب فمشى ذو الدين منهم بعضهم إلى بعض، وقالوا يا قوم إنكم قد رميتم بداهية هذا بداهية، هذا الرجل شاعر والشاعر يظن فيحقق ولا يستأني فيتثبت ولا يأخذ الفضل فيعفو، فأتوه وهو في فناء خبائه فقالوا يا أبا مليكة إنه قد عظم حقك علينا بتخطيك القبائل إلينا، وقد أتيناك لنسألك عما تحب فنأتيه وعما تكره فنزدجر عنه. فقال جنبوني ندي مجلسكم ولا تسمعوني أغاني شبيبتكم، فإن الغناء رقية الزنا. فإذا كان هذا الشاعر المفتون اللسان الذي هابت العرب هجاءه خاف عاقبة الغنى وأن تصل رقيته إلى حرمته، فما الظن بغيره؟ ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع الغناء كما يجنبهن أسباب الريب، ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزنا فهو أعلى. ومن طرق أهله طرق أحسن الله إليكم، ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزنا فهو أعلم بالإثم الذي يستحقه. ومن الأمر المعلوم عند القوم أن المرأة إذا استصعبت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغنى، فحينئذ تعطي الليان، وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا، فإذا كان الصوت بالغنى صار انفعالها من وجهين، من جهة الصوت ومن جهة معناه. ولهذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأنجشة حاديه يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير، يعني النساء. فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية اللف والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر، فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغنى، فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان أو الصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا، وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا، وكم أهدى للمشغوف به من أشجان وأحزان فلم يجد بدا من قبول تلك الهدايا، وكم جرع من غصة وآزال من نعمة وجلب من نقمة وذلك منه من إحدى العطايا، وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة وغموم متوقعة وهموم مستقبلة، فسل ذا خبرة ينبيك عنه لتعلم كم خبايا في الزوايا، وحاذر إن شغفت به سهاما مريشة بأهدى بالمنايا، إذا ما خالطت قلبا كئيبا تمزق بين أطباق الرزايا، ويصبح بعد أن قد كان حرا عفيف الفرج عبدا للصبايا، ويعطي من به يعنى غناء وذلك منه من شر العطايا. فصل. سأل الله العافية. لا إله إلا الله. هات الأسئلة لعلنا نكتفي بها. إيش؟ الصداع. صداع. السودات؟ نعم. هي السودات كالحدات، كالحداة، يعني جمع صادي وحادي. نعم. بالضم شفرة إلى السواد. إيه؟ بالضم. لا أجل إيش؟ مرة ثانية. ما إيش؟ الصدعة. نعم. هي الصدعة. بالضم شفرة إلى السواد. إيه شفرة؟ اللون، اسم لون من الألوان الصدعة. صدئ الفرس كفرح وكرم وهو أصدع وهي صدعاء، وصدئ الحديد على الضبع والوسق، وصدئ الرجل انتصب فنظر، وصدأ المرآة كمنع. نعم. وصدأ المرآة. نعم. كمنع. وصدأها جلى وتصدأ له. نعم. بهمز. ها؟ نعم. وتصدأ له تصدع. وجدي أصدع أسود مشرب بحمرة. ايش يقول وتصدأ له؟ وجدي أصدع. أسود مشرب. أسود لا تنون. نعم. أسود مشرب بحمرة. مشرب. مشرب بالحمرة. ما جاء فيه غريب، ما جاء فيه معنى التصدية التي هي التصفيق يعني. طيب أسئلة يا